La managlia, questa. Dopo è il successo di Karl Maus, ma se è un po' con l'acqua, è facile da dire. Ah, allora fin da solo. Normally, Luther after the Mariana construction story, was led out of motion. The aircraft was instead the spirit. وعشان كده انت حتى تلاقي من علامات ان الست دي السيرفيس بتاعها از رايت في البوزيشن بتاعه، يعني السيرفيس بيبتدي يتعدل يجي ان لاين مع اليوز، فده معناه انه خلاص ده امبندنج بيرفكشن. بصوا يا جماعة دلوقتي ده اللي اسمه ايه ده السيتويشن ده كلام كبير قوي قوي يعني عظيم دلوقتي اللي مرسوم باللون الاحمر ده هو الامبرايكال فيل مش احنا كنا قلنا زمان ان الفيتال هارت بيودي الدم للسفن بيروح يجيب اكسجين ويرجع فالامبرايكال فيل هو اللي شايل مين؟ اوكسجينيتد بلاد امبرايكال فيل شايل اوكسجينيتد بلاد ده اوكسجينيتد بلاد اهو جاي دخل في الامبرايكال بتاع ده اسمه امبرايكال فيل وبعدين امبرايكال فيل ده بيجوين البورتال فيل يعني شويه طبعا بيروح على الليفر وشويه بيروح على الانتيريور فيما كيفا يعني في جزء بيجوين الانتيريور فيما كيفا وفي جزء بيجوين الليفر وبالتالي بيبقى اسمه ده دكتور بينوز اللي هو جوينينج الليفر الدم اهو مشي بالانتيريور فيما كيفا وطبعا راح للليفر عن طريق البورتال فين وعن طريق الهيباتيك فين رجع تاني وهي الدم راح للرايت سايد اوف ذا بودي كويس المفروض الدم من الرايت كوركل بيروح على الرايت فنتركل مش كده برضه وبعدين من الرايت فنتركل بيمشي في حاجه اسمها الفرمونري ارت ده السكه المعتاده يعني بس هو لما يمشي في الفرمونري ارت ايه هيروح يلاقي اللنجز دلوقتي مفتوحه ولا مقفوله؟ اللنجز مقفوله وبما ان اللنجز كولابس يبقى الكابيلاريز او الباسكليشر اوف اللنجز كلها مقفوله يبقى البريشر هنا شكله ايه؟ عالي جدا فالدم هيمشي في السكه دي بس هيلاقي نفسه ماشي في مواجهه بريشر عالي جدا وفي نفس الوقت هو ملوش لازمه انه يروح للنجز هي اللنجز دلوقتي بتشتغل هيروح يعمل ايه في اللنجز؟ فعشان كده بيخرم من ده اللي اسمه داكتس ارتريوريس ده تخريمه ما بين الفالمونري ارتري والاورتا والدم يروح على الاورتا ويكمل كده كويس؟ ده الدم اللي كان في الرايت سايد اوف ذا هارت طب واللاف سايد فاضي؟ لا اللفت سايد مش فاضي ولا حاجه لان انتوا عارفين ده اسمه ايه؟ ده اسمه كورينتو فال كورينتو فال ده الدم بيروح من الرايت سايد على اللفت سايد من اللفت كوريكل على اللفت فنتريكل على الاورطه برضه خلاص في حاجه مش مفهومه بس كده؟ مفهوم؟ طيب وبعدين الدم اللي ماشي في الاورطه ده بيروح لمختلف انحاء الجسم وبعدين من الاورطه الاورطه بيتقسم الى اثنين ايه؟ كومن ايليك من الكومن ايليك بيطلع الانترنال والانترنال ايليك من الانترنال ايليك بيطلع حاجه اسمها امبرايكال ارت امبرايكال ارت دي بقى المره دي امبرايكال ارت ده هو اللي بيمشي هنا ويروح لمين؟ سلتا سنتا عشان يجيب اكسجين ويرجع تاني حلو خلاص فهمنا كده في تبريشن مرعب طب ايه اللي هيحصل لما العيل ده يتولد؟ لما البيبي يتولد هيحصل حاجتين مهمين الحاجه الاولانيه اللي هتحصل لانه بيتحط كلامب على الكورد خلاص مش كده؟ بيحصل كلامبنج للكورد لما يحصل كلامبنج للكورد بريشر هنا يجرب ايه؟ كده دي ولا ايه؟ مفيش دم رايح خلاص هنا فده هيتقفل كل دول هيتقفل خلاص وده هيبقى اسمه ليجامنتم فينوزا، مش عارف كتر فينوزا اسمه ليجامنتم فينوزا. وبعدين الامبراكل ارتريز برضو هتقفل ويبقى اسمها لا ليجامنتم فيه بالفعل هو ايه؟ لا لا عند الليفر الامبراكل ارتريز دي لما تتقفل يبقى اسمها مش عارف ليجامنتم ايه اللي هو ايه؟ حاجه كده يعني بس برضه الامبرايكل يعني الامبرايكل نيجاتيف الامبرايكل اصلا واحد بيقول عليها هايبوكاتيف ممكن تسميها امبرايكل او هايبوكاتيف. حصل حاجه ثانيه بقى دلوقتي البلمونري فاسل اتكررها ايه؟ فتح خلاص البلمونري فاسل فتحت فالدم بقى هيروح بالفعل على الرن ويبقى ده ملوش لازمه اسمه ده التسربيوز هيقف ويتحول الى معقدة أكثر من كده ما تنصفهمش قوي معظم الدم معظم الدم اللي هو جاي من اليسير وبين الجبل اللي عايز يبقى فاهم شوية يعني معظم الدم اللي جاي من اليسير وبين الجبل بيروح على طول على اللاك سايد اوف ذا بص يا جماعة هو الدم اللي جاي من اليسير وبين الجبل الدم اللي جاي من الكيلو بينا كيف ده يعتبر دم رديف من السيئة لأنه جاي من الملايكة البيت فده دم كويس درجة أولى. لو قارناه بالدم اللي في الرايت سايد اوف ذا هارت هتلاقي ده أحسن من ده لأن اللي في الرايت سايد اوف ذا هارت جاي له دم من فوق جاي له دم من الدرينج بتاع الهدف فبيتخلط بيه فبيبقى نص ونص الكواليتي بتاعته ما هوش أوكسجينيتد قوي زي ده يبقى مين اللي احسن وانضف اللي في الانفيرو فينا كيفا ولا اللي في الرايت سايد اوف ذا هارت؟ اللي في الانفيرو فينا كيفا ده بيوجه من خلال هنا في زي فالف كده هنا الفالف دي بتوجه الدم ده ان هو يخش دايركتلي على اللاب سايد اوف ذا هارت تمام يبقى مين في دم انضف دلوقتي اللاب سايد ولا الرايت سايد؟ اللاب سايد اوف ذا هارت في دم انضف والرايت سايد بتفرق ايه؟ اقول لك تفرق ايه؟ ما هما في الاخر هيختلطوا ببعض عن طريق مين؟ دكتور ساتيروز لا تفرق الدم تبعوني بقى الدم اللي هو في الناحيه الشمال اللي هو احسن درجه اولى ولا درجه ثانيه؟ الدم اللي هو في الناحيه الشمال اللي هو احسن من الدم في الناحيه اليمين ده بيطلع هنا الاورطه ومن الاورطه بيطلع حاجه اسمها ايه؟ بسب ليبيا والسب ليبيا بيطلع كاروتي ده السب ليبيا على الكاروتي يبقى اللي بيروح للدماغ هو احسن نوعيه من الدم هي دي النقطه يعني احسن نوعيه من الدم موجوده في الانفيرو فينا كده بتوجه عن طريق الفالف دي اسمها كريستا ديفيدانس مش مهم اسمها ايه الفالف بتوجه الدم ان هو يخش معظمه عن طريق الفورين اللي على اللاك سايد على طول ومن اللاك سايد من بدايه الاورطه على السب فيبيان على الكراسة فبيروح نوعيه كويسه من الدم للهدف اما النوعيه اللي هي مخلوطه بقى اللي كان جاي لها درينج من الانفيرو فينا كده اللي هي موجوده في الرايت سايد هتمشي في البلمونري ارتري وتمشي في الدكتس ارتريولس وتروح برضه الاول بس بعد الاورجن بتاع مين؟ بتاع السب فيبيان وده اللي بيفسر حاجه مش عارف حد فيكم لسه فاهم ده اللي بيفسر ليه الهيد اللي الاساسيه في جروث الترديشن الجروث اللي بتعمل في البيبي او الديس ماتيور بيقول لك البيبي ممكن في الاول راسه ما تبقاش افكتد وبعد كده راسه تبقى افكتد طبعا انا طماع قوي يعني عشان حاجه زي كده بس كان المفروض حد يسال نفسه يعني ليه راسه ما بتبقاش افكتد يعني لما يبتدي يبقى جروث ريتاردد جسمه يبقى جروث ريتاردد بس ده كان في نوع اسمه سيماتريك ولا سيماتريك ما فيش حاجه اسمها كده بس خلصنا من ده امس هو لسه بيستمر برضه ونوعيه الدم يمكن هناك مع خرابه نعم لا الابلكيشن انا عمري ما شفته بس هو انا بشرحه لسبب لاني ما بحبش اجيب حاجه كويس ولانه الفيتر سيرتيفيكيشن ده لو حصل وجيت اديك شوف الناس هتكتب ايه بيقول لك فيتر ماستر سيرتيفيكيشن يعني دايما انا ما بحبش اقوم السؤال اللي هو ممكن واحد يقاوح فيه انما السؤال اللي هو فور اور نان ده نشوف بقى الفيزيولوجي والانسبريشن ده ماشي ازاي. انا هكلم بقى التسلسل ده، هشرح الموضوع الاول يعني على ليفل كده بسيط، وهبتدي بعد كده اخش في التفاصيل. بس انا خليك معايا من فضلكم، لان ده مهم قوي زي ما اتفقنا. بصوا يا جماعه، احنا اتفقنا ان الهايبوثالاموس بيبعت اشاره للانتيريو بيتويتري كده. الهايبوثالاموس بيبعت اشاره للانتيريو بيتويتري عشان الانتيريو بيتويتري يطلع ايه؟ جونادو بروتين، صح؟ الاشاره اللي بيبعتها الهايبوثالاموس ده ماده اسمها جي ان ار اتش. GnRH يعني جونادوتروبين ريليزنج هرمون. يعني هو الهايبوثالاموس بيبعت الانتيروبيتري، مش عايز كنتم مش عايز حاجه خالص، عايز كنتم تركزوا معايا. الهايبوثالاموس بيبعت الانتيروبيتري جونادوتروبين ريليزنج هرمون، واضح من اسمه ان هو الهرمون اللي هيعمل ايه؟ ريليز الجونادوتروبين. الانتيروبيتري بتكون جونادوتروبين اولا باول وبتخزنها، لما يجي لها البلس ده تعمل ريليز الجونادوتروبين. طيب الجونادوتروبين ريليزنج هرمون ده بيوصل من الهايبوثالاموس للانتيروبيتري ازاي؟ بيمشي في فينز، في فينز هنا بتوصل الهايبوثالاموس للبيتوتري، بيسموها هايبوثالامو هايبوفيزيال بورتال سيركيليشن. عارفين ليه اسمها بورتال سيركيليشن؟ لانها بتنتهي الفين وبتنتهي الفين، كويس؟ فبيسموها هايبوثالامو هايبوفيزيال بورتال سيركيليشن. هاي الهايبوثالاموس بيبعت الهرمون ده للبيتوتري، فالبيتوتري بتستجيب بانها بتطلع جونادوتروبين. بس في نقطه بقى هنا مهمه قوي قوي، the secretion of this GnRH or gonadotropin releasing hormone is typically pulsatile. دي مهمة أوي، pulsatile. يعني إيه pulsatile؟ يعني in pulses not. يعني كل ساعة ونص ساعتين يطلع شوية GnRH، كل ساعة ونص ساعتين يطلع شوية GnRH. يعني هو rate of production بتاع GnRH is not steady. مهوش تالي، مهوش ليفل ثابت، هو كل شويه بيحصل بلس، كل شويه بيحصل بلس. البلس دي زي ما قلت لكم كده تتراوح من ساعه ونص لساعتين، كل ساعه ونص او ساعتين يطلع شويه جي ان ار اتش. القصه دي مهمه قوي. طب الهايبوثالاموس ده هو شخصيا مين اللي بيتحكم فيه؟ هو ماشي على مزاجه ولا في حاجه بتتحكم فيه؟ هو بيتحكم فيه بدل الحاجه اثنين، بيتحكم فيه ليفل اوف ستيرويد هرمونز ان ذا بلس. مستوى الستيرويد هرمونز في الدم هو ده اللي بيتحكم في الهايبوثالاموس هيعمل ايه؟ وممكن يبقى modified the impulses من higher center. خليها دي على جنب. ممكن يبقى modified the impulses من higher center. نهاية الهايبوثالاموس بعت اشاره لمين؟ للانتيريور بيتويتري. فالانتيريور بيتويتري استجابت وطلعت مين؟ جونادوتروبين. مين هم الجونادوتروبين؟ follicle stimulating hormone والتاني اسمه luteinizing hormone. تعالوا بقى ناخد رايتنا كده نشوف كل واحد دول بيعمل ايه. ده اسمه follicle stimulating hormone، يبقى هيعمل ايه؟ stimulation of the follicle. ده هيروح يشتغل على الاوبري. الاوبري مليانه follicles اسمهم primordial follicles. البرايمورديال follicle دي شكلها عامل كده، عباره عن ovum surrounded by single layer of flat granulosa cells. دي الفولكل في صورتها البدائيه اسمها primordial follicle قبل ما تبقى stimulated. لما الفولكل دي تبقى stimulated هي follicle وجالها follicle stimulation hormone، يبقى هيحصل لها ايه؟ هتكبر اكيد. هو بس الاوفم هيفضل زي ما هو، اما الجرانيروز سيلز اللي كانت فلات فهتكبر وتبقى في بويزن. متابعيني؟ وبعدين مش بس هتكبر وتبقى في بويزن، هيحصل لها بروليفريشن وعددهم يزيد يزيد يزيد، ويبقى شكلهم عامل كده. وبعدين الفولكل تكبر اكتر واكتر وتعمل هرمونز، تعمل ايستروجين ويبتدي يبان جوه الفولكل نفسها كافيتي. كافيتي مليانه فلويد. كبرت قوي الفولكل وبقى شكلها عامل كده اللي اسمها ديماتيور خالص. بقى في الاول كانت اوفم سراوندد باي ايه؟ سنجل لاير اوف فلات جرانيولوزا سيلز. اول خطوه ان الجرانيولوزا سيلز اللي كانت فلات كبرت وبقت فلويد. وبعدين ابتدت الجرانيولوزا يحصل لها بروليفريشن وعددهم يزيد. وبعدين ابتدت الفولج تكبر قوي وتعمل فلود، والفلود بيتجمع هنا جوه كافيتي جواها اسمها انترم. كبرت الفولج بالمنظر ده، الفولج دي لما بتكبر توصل لحاجه سايز محترم جدا 2 سم. يعني الماتيور فولج دي حجمها 2 سم، حاجه تتشاف بالعين المجرده لو انت فاتح خط العين او تقدر تشوفها بوضوح قوي بصراحه. دي الفولج. ده الافكت بتاع الفولج السيميليتنج هرمون بيعمل فيها كده. طيب مال الجينيتك هرمون ده بيعمل ايه؟ هو جنب الفوليكل مباشرة في الأوفري جنب الفوليكل مباشرة في لير اوف سيلز اسمها سيكا سيلز. يعني هي هتعرفوا في الديفلوبمنت في الأوفري ان الفوليكل دي جاية من مصدر في الديفلوبمنت والسيكا سيلز جاية من مصدر ايه؟ ادجيسنت ليها او نكست ليها مباشرة في السيكا سيلز. حتى في حاجة اسمها سيكا انترنا وسيكا اكسترنا لو كنتوا سمعتوا النظم ده. مالناش دعوة بسيكا اكسترنا دي ما تخصناش. خلينا في سيكا انترنا. سيكا انترنا احنا اتفقنا انها اول layer of cells adjacent او مجاورة على طول لمين؟ اول layer of cells جنب مين على طول مباشرة؟ جنب الفوليكل مباشرة. اول layer of cells جنب الفوليكل اسمها دي. اللي بيشتغل على سيكا دي هو ال LH. الروتينايزنج هرمون ده بيشتغل على سيكا. يبقى ال FSH بيشتغل على مين وال LH بيشتغل على مين؟ ال FSH بيشتغل على جرانيولوزا cells. فإن ال LH مختص بإنه يشتغل على السيكا سيلز. إيه اللي بيحصل ده؟ السيكا سيلز دي بتاخد من الدم كوليسترول وفوسفوليبيدز. بتاخد كوليسترول وفوسفوليبيدز. وهو ده البيلدينج ستونز. هي دي المادة الخام اللي هتعمل منها هرمونات. السيكا بتاخد من الدم كوليسترول وفوسفوليبيدز. والإنزيم سيستم جواها بتحول الكوليسترول والفوسفوليبيدز إلى أندروستين دايول. أندروستين دايول. أندروستين دايول ده شكله كده ما ينفعش مش راكب هنا سيبني لأن اسمه ايه؟ أندرويس عادي ملوش بس مخالف هنا جوه الأوبري أندروستين دايول ده. بس هو ما بيقدرش أندروستين دايول. هو بعد ما السيكا تاخد المادة الخامة الأولية اللي هي الكوليسترول تاخده من الدم وتحوله إلى أندروستين دايول. هو ده اللي هي بتعرف تعمله. بعد ما تحوله الى اندروستين دايول تحذفه على السيل اللي جنبها اللي هي مين اللي جنبها؟ الجرانيولوزا. جوه الجرانيولوزا بقى يكمل السكه بتاعته ويتحول من اندروستين دايول الى استرادايول. استرادايول ده هو نوع الايستروجين الاساسي خالص اللي موجود في الجسم. يتحول الى استرادايول اللي هم بيسموه اي 2 استرادايول فعشان كده اسمه اي 2. تمام؟ مفيش ولا واحده فيهم تعرف تعمل ايستروجين لوحدها. لازم هما الاثنين يشتركوا مع بعض عشان يعملوا ايه. اقول لك ليه. السيكا سيلز ما بتعرفش الانزيم سيستم اللي فيها لا يسمح لها انها تعمل حاجه غير اندروستين دايول. يعني هي بتاخد الكوليسترول تحوله من حاجه لحاجه لحاجه. كل كونفرجن محتاج انزيم لغايه خطوه استرادايول لغايه خطوه اندروستين دايول. وبعد كده ايستروجين ما تعرفش تعمل ايستروجين بمعرفتها لوحدها. ما تعرفش ما فيهاش الانزيم اللي لازم لتحويل الاندروستين دايول الى استرادايول. امال الانزيم ده موجود عند مين؟ موجود عند السيلز اللي جنبها اللي هي الجرانيولوزا. فهي تعمل لغايه خطوه معينه وبعدين تبعت بقى الاندروستين دايول ده تحذفه على السيل اللي جنبها اللي هي الجرانيولوزا. فالجرانيولوزا فيها الانزيم سيستم كويس اللي هو يسمح بتحويل الاندروستين دايول الى استرادايول. ممكن واحد يسال روحه سؤال، طب لما هي الجرانيولوزا بتعرف تعمل كده ليه الجرانيولوزا ما تعملش هي الايستروجين وخلاص ونخلص؟ عارف ليه؟ لان الجرانيولوزا سيلز ار اي فاسكولار. البلاد سبلاي واصل بس للسيكا. يعني الجرانيولوزا ما بيوصلهاش بلاد. هي بتحصل على النيوتريشن بتاعها باي ديفيوجن انها ما بيوصلهاش بلاد. يعني مش هيوصلها الماده الخامه. فاهمين اللي بقوله؟ مش هيوصلها بلاد. هي ما بيوصلهاش بلاد وبما انها ما بيوصلهاش بلاد مش هيوصلها الكوليسترول ده. فهي لوحدها ما تعرفش تعمل ايستروجين. السيكا سيلز لوحدها برضه ما تعرفش تعمل ايستروجين. فهما الاثنين بيشتغلوا مع بعض عشان في الاخر يعملوا ايه؟ استروجين. تمام؟ الانزيم ده اسمه اروماتيز. الانزيم اللي هو لازم لتحويل مين لمين؟ لازم لتحويل اندروستين دايون الى استرادايون. طب الانزيم ده عشان خير في التكتير ايه؟ الاروماتيز ده موجود في اي سيلز؟ موجود صح في الجرانيولوزا. تمام؟ والاروماتيز ده is actually stimulated by FSH. يعني الفوليكل ستيميليتنج هرمون ده هو اللي بيشغل الاروماتيز ويساعد على تحويل الاندروستين دايون الى استرادايون. يبقى من الاخر خالص نتيجه لانه الهرمونين دول بيشتغلوا مع بعض جرى ايه؟ الاوبري ابتدى يعمل ايه؟ ابتدى يصنع ايستروجين. تمام؟ ومستوى الايستروجين في الدم ابتدى يرتفع. احنا دلوقتي بنتكلم على اول 3 4 ايام 5 ايام في السايكل اللاجرو في ايستروجين بالظبط ابتدى يعني تمام. الايستروجين اللي بيعلى في الضغط ده بيعلى معاه حاجه تانية طالعه من الجرانيولوزا سيل حاجه اسمها انهيبين ماده اسمها انهيبين طالعه من الجرانيولوزا يعني في الاخر الجرانيولوزا دي بتطلع استرادرول وانهيبين واضح كده من اسم الانهيبين ده انه بيعمل ايه اسمه انهيبين هيعمل ايه للدنيا بيعمل انهيبيشن الاثنين دول يروحوا يعملوا نيجاتيف فيدباك على الانتيريور بيتويتري نيجاتيف فيدباك يبقى برودكشن اوف جونادوتروبين هيجروا ايه لما يحصل نيجاتيف فيدباك برودكشن اوف جونادوتروبين هيجروا ايه هيقل الفورت ستيميليتنج هرمون ده هيقل البرودكشن بتاعه هيقل انما برغم ان الفورت ستيميليتنج هرمون بيقل الا انه برغم من كده الايستروجين برودكشن بيفضل برضه يزيد برضه الايستروجين برودكشن بيفضل يزيد هشرح لكم بعد شويه ليه الايستروجين برودكشن بيفضل يزيد انا دلوقتي حاسس ان انتوا تعبتوا فحكيتوا شويه هنكمل باقي بعد شويه دلوقتي احنا عايزينكم تاني بسرعه كده لو نفس من فضلكم حاولوا تركزوا النص ساعه اللي جايه دي مهمه في اول كام يوم من الشهر الهايبوثالامس بيلعب جي ان ار اتش بطريقه مالها للانتيريور بيتويتري الانتيريور بيتويتري بتستجيب وتطلع جونادوتروبين اللي هما الاثنين فولك ستيميليتنج هرمون وريجينايزنج هرمون الفولك ستيميليتنج هرمون مختص بمين؟ جرانيولوزا سيلز بيعمل فيها بروليفريشن اما الريجينايزنج هرمون فمختص بالديكا سيلز الديكا بتاخد من البلاد كوليسترول تعملهم لغايه اندروستين ده هو ما تعرفش اكتر من كده تحدفوا على جرانيولوزا جرانيولوزا تكمل المشوار وتحول الاندروستين دايون الى استرادايون بمعرفة انزيم اسمه اروماتيز والاروماتيز is actually stimulated by FSH يبقى نتيجة كده الليفل اوف ايستروجين في الدم بيعلى وبيعلى معاه كمان حاجة اسمها انهيبين جاي من الجرانيولوزا سيل الاثنين دول لما بيعلوا بيعملوا نيجاتيف فيدباك على برودكشن اوف جونادوتروبين باي ذا بيتويتري فبيقل ال FSH وبالرغم من ان ال FSH بيقل الا ان الايستروجين برودكشن بتفضل تزيد يفضل الايستروجين يعلى لغاية لما يوصل لفاليو معينة يوصل لقيمة معينة مؤكد انه كل ما الفوركل بتكبر كل ما مستوى الايستروجين بيجرى له ايه؟ كل ما الفوركل بتكبر كل ما مستوى الايستروجين بيزيد لغاية لما بيوصل عند سيرتن ليفل بصوا الحتة دي ظريفة قوي لما الايستروجين بيوصل عند قيمة معينة بمعدل معين ها يعني الريت اوف برودكشن بتاعه مخصوص والقيمة دي معينة مين اللي بيحس بكده؟ الهايبوثالامس انا لسه كنت كاتبه وما مسحتهاش ان الهايبوثالامس بيحس بالليفل اوف ستيرويد هرمون اقصد اقول بقى بالبلدي كده انه لما الهايبوثالامس يلاقي مستوى الايستروجين وصل لفاليو معينه يفهم ده معناه ان الفولك حاليا از ماتيور تمام لما الفولك بتبقى كبيره وماتيور الايستروجين فاليو هيوصل لقيمه معينه اللي بيحس القيمه دي هو الهايبوثالامس هو في ريسبتورز فيفهم ترجمه هذا الليفل من الايستروجين ان الفورك حاليا از ماتيور فالبيو فورك مش ناقصها غير انها تفرقع ويخرج منها الاوفر يحصل رابتشر اوف ذا فورك والريليس اوف ذا عرف بقى دلوقتي ان الفورك از ماتيور فيبعت جي ان ار اتش برضه للانتيريور بيتويتري بس الانتيريور بيتويتري ساعتها بتستجيب استجابه مختلفه بتعمل كميه مهوله من الانتنايزنج هرمون فعشان كده الانتنايزنج هرمون بيجي في وسط الشهر ويعلى قوي في الدم بيسموها ال اتش بيك او ال اتش سيرج لو كنتوا سمعتوا الكلمه دي ومعاها كمان اف اس اتش بيك انما اصغر منه يعني ال اتش هو اللي مين بيعلى قوي قوي تعالى نفهم ال اتش ده بيعمل ايه اسمه ميوتينايزنج هرمون يعني الهرمون اللي بيعمل اصفرار الخطوه الاساسيه اللي بيعملها الميوتينايزنج هرمون ده انه بيوصل البلاد فيسلز للجرانيولوزا سيل مش الجرانيولوزا سيل كانت في نص الشهر الاولاني ايه فاسكولار كويس ال ال اتش ويستجريد البلاد فيسلز تو جرو بحيث انها توصل للجرانيولوزا دلوقتي ناس الجرانيولوزا بيوصل لها بلاد بس يعني بيوصل لها ايه مع البلاد كوليسترول وفوسفوليبيدز وكاروتين مع البلاد بتوصل حاجات دي كوليسترول وفوسفوليبيدز وكاروتين الكاروتين ده واضح من اسمه انه هيصبر الجرانيولوزا بس بلون اصفر فعشان كده الهرمون اسمه لوتينايزنج هرمون يعني الهرمون اللي بيعمل اصفرار كويس طب والكوليسترول والفوسفوليبيدز لما يوصلوا مع الدم الجرانيولوزا سيلز دلوقتي اهو تقدر تصنع هرمونات ولا ما تقدرش؟ دلوقتي بس الجرانيولوزا تقدر تصنع هرمونات لوحدها مش محتاجه حاليا نتيجه طيب لان اصبح بيوصلها بلد فبتصنع هرمونات وبتبتدي الجرانيولوزا سيلز ساعتها تصنع بروجستيرون اند ايستروجين بالتسلسل ده. بتصنع مينلي بروجستيرون ومعاه ايستروجين. وعارف الجرانيولوز سيلز بيبقى اسمها ايه؟ لفظ يمكن يكون عدى عليك. دلوقتي اسمها الريتينايز جرانيولوزا سيلز. اي هوب ان انتوا دلوقتي تبقوا فاهمين يعني ايه الريتينايز جرانيولوزا سيلز. يعني الجرانيولوزا سيلز اللي لونها اصفر. اللي هي وصل لها الضغط ومع الضغط وصل لها الحاجات. تمام؟ هل حصل اوبريشن ولا لسه ما حصلش؟ لسه ما حصلش اوبريشن. دلوقتي بدا البروجستيرون برودكشن. دلوقتي اهو البروجستيرون برودكشن اتكلم. طلع منين البروجستيرون برودكشن؟ من سيلز اسمها الريتينايز جرانيولوزا سيلز. هي دي اللي بتعمل بروجستيرون. البروجستيرون اللي ابتدى البرودكشن بتاعه ده بمساعده ال LHP اللي حصلت. البروجستيرون زائد ال LHP زائد ال FSHP اللي معاها زائد لوكال برودكشن اوف بروستاجلاندينز. الاربعه دول مع بعض بيعملوا اكتيفيشن اوف بروتيوليتيك انزيمز. كويس. بروتيوليتيك انزيمز بتعمل ايه؟ بتذوب الوول اوف ذا فوليكل، ولما يذوب الوول اوف ذا فوليكل تفرقع الفوليكل ويطلع منها مين؟ الاوفم. يعني دلوقتي حصل اوبريشن. التسلسل اللي بيحصل هعيده تاني. التسلسل اللي بيحصل ده وسط الشهر هعيده تاني. خلاص حاولوا تردوا معايا عشان نحفظها. الايستروجين بيبقى دي على ايه؟ على ايه؟ لغايه لما يوصل لسيرتن فاليو وسيرتن ريت. بس مين اللي حاسس كده؟ ففهم ان الفرق الحاليا دي اسمها تو. فبيبعت بقى اشاره ثانيه للانتيريور بيتري يخليها تطلع ال اتش بي ومعاها اف اس اتش بي. ال اتش بي ده ال اتش اللي هو عالي في الدم بيخلي البلاد فيسلز توصل لغايه الجرانيولوزا. فالجرانيولوزا دلوقتي بتبقى فاسكولار وتقدر تصنع هرمونات. كويس؟ وبتصنع بروجستيرون وايستروجين. البروجستيرون اللي هو بروديوس باي لوتينايز جرانيولوزا سيلز مع ال اتش بي مع ال اف اس اتش بي مع بروستاجلاندينز، كل دول بيتسببوا في ان الوول اوف ذا فوليكل بيدوب ويبقى ريليس منها الاوفر. ودلوقتي حصل ايه؟ اوبيليشن. من اول ما الايستروجين بيوصل للقيمه دي ولغايه ما يحصل اوبيليشن القصه دي تاخد يوم ونص. اللي هم اليوم ونص اللي في وسط الشهر. من اول ما الايستروجين يوصل للبيك بعدها ب 12 ساعه بيحصل ال اتش بيك، بعدها ب 24 ساعه بيحصل ركتشر اوف ذا فوليكل وريليس اوف ذا اوفر. طب تعالى نشوف الفوليكل ما تبقى منها بعد ما الاوفر خرج. هو وانس ان الاوفر خرج الكافيتي اللي فيها شويه فلود، الفلود ده بيتدرج جوه الكريتينيان كافيتي، شويه فلود قليلين بينزلوا جوه الكريتينيان كافيتي، مش مشكله. ما تبقى من الفرق اللي عباره عن ايه؟ كومت سيلز. اي نوع سيلز اسمهم ايه؟ روتينايز جرانيولوزا سيلز. يعني بعد ما الفرق بتفرقع ويخرج منها الاوفر ويخرج منها شويه فلود اللي بقى منها هو كومت روتينايز جرانيولوزا سيلز. يعني كومت سيلز لونها ايه؟ اصفر. عشان كده بيسموها الجسم الاصفر او ذا كورباس روتين. لما كنتش عارف لغايه دلوقتي كورباس روتين ده عباره عن ايه؟ هو كورباس روتين سيمبلي هو الفوليكل بعد ايه؟ بعد الروميليشن. صح؟ هو ده اللي اسمه الكورباس روتين. طب الكورباس روتين ده بيصنع هرمونات ولا ما بيعملش؟ اه ما هو الروتينات جرانيولوزا سيلز بيصنع مين ومين؟ بيصنع بروجستيرون اند ايستروجين. كويس؟ يبقى دلوقتي بعد ريليس اوف ذا اوفم او بعد الاوفيليشن يعني ما تبقى اسمه الكورباس لوتيم. والكورباس لوتيم عباره عن ماس اوف لوتينايد جرانيولوزا سيلز بتصنع بروجستيرون اند ايستروجين. كويس؟ والكورباس لوتيم ده هو نفسه ستيميليتد باي ال اتش. احنا دلوقتي في اليوم رقم 16 17 18 والبرودكشن اوف بروجستيرون عمال يزيد. لغايه ما البرودكشن بتاع البروجستيرون بيوصل للبيك في اليوم رقم 22. البروجستيرون كده بعزه في اليوم رقم 22. نفس العمله اللي كان عملها الايستروجين في نص الشهر الاولاني بيعملها البروجستيرون في نص الشهر الثاني. يعني لما البروجستيرون بيعلى قوي ها يروح يعمل نيجاتيف فيدباك على البيتويتري برودكشن اوف بين. اوف بين المره دي هيحصل فيه ايه؟ كورتس وكده دي جنريشن. كويس؟ يفضل يحصل فيه دي جنريشن دي جنريشن، وبالتالي مستوى الهرمونات تجاره ايه؟ يقل يقل يقل لغايه لما يبقى الاندوميتريوم مش لاقي هرمونات فيوقع ويحصل شلل ونبقى دلوقتي في دوره جديده. لاحظ دلوقتي مستوى الهرمونات قل قل قل لدرجه ان الهرمونات دي مش قادره تدي سبورت للاندوميتريوم، فالاندوميتريوم بينزل ويحصل له شلل ويبقى احنا دخلنا في سايكل جديده. حاليا مستوى الهرمون شكله ايه؟ النهارده هو اول يوم في الدوره، مستوى الهرمون عالي ولا واطي؟ واطي، والدليل على ان الهرمونات واطيه ان الاندوميتريوم واقع، صح؟ مين اللي يحس ان مستوى الهرمونات واطي؟ انا سايب لكم كلمه من ساعتها. الهايبوثالاموس بيحس ان ليفل الهرمون دي فيري لو، فيبعت للانتيريور بيتويتري عشان تبدا النيو سايكل. يبقى الحكايه كلها معتمد على الريسبتور بتاعت الهايبوثالاموس. هو بيعرف ايه اللي بيدور في الجسم عن طريق الريسبتور بتاعها. سال نفسه شويه اسئله، ازاي الهايبوثالاموس مره يبعت للبيتويتري اشاره تطلع اف اس اتش كتير وال اتش قليل، الكلام ده اللي هو اول كام يوم السايكل. مره ثانيه يبعت لها اشاره تطلع ال اتش بي، مره ثالثه يبعت لها اشاره في النص الثاني من الشهر تطلع مين ال اتش. اشمعنى اذا كانت الاشاره كل مره هي هي؟ يعني هو الهايبوثالاموس ده ما حلتوش حاجه غير الجي ان ار اتش، وكل مره بيبعت الجي ان ار اتش، بس كل مره الاستجابه شكل ازاي؟ الجي ان ار اتش ده شفره كود على حسب البالسز بتاعته، حسب البالسز بتاعته. انا قلت من شويه ان هو بالسيتايب، وقلت ان البالسيتايب سكريشن دي فيري امبورتنت. اقصد ايه؟ البيتويتري بتفهم الاشاره دي، عارف المورس كود ده؟ لما يجي لها جي ان ار اتش بالشكل ده على فترات متقاربه وكميات قليله، دي شفره، معناها ان مطلوب منها تعمل اف اس اتش اساسا. كويس؟ لما يجي لها الجي ان ار اتش ده على فترات متباعده وكميات كبيره، تفهم ان مطلوب تعمل ال اتش، يعني الفريكونسي والامبليتيود بتاع الفلس له معنى. له معنى كبير جدا، فاهمين اللي بقوله ولا لا؟ على حسب شكل جي ان ار اتش ده بيجي كل قد ايه؟ بيجي كل 90 دقيقة ولا كل 110 دقيقة ولا كل قد ايه؟ وبيجي كمية قد ايه؟ فايبقى تبتدي تفسر ده على انها مطلوب منها تعمل مين؟ اف اس اتش ولا ال اتش ولا ال اتش بي؟ فاهمني؟ ده حتى في حاجة أعجب من كده. لو فرضنا إن الليفل أو جي إن آر اتش أصبح ثاني، لو قدرنا نثبت مستوى جي إن آر اتش، ها؟ بتبتدي مش هتستجيب خالص. ودي حاجة هتسمع عنها المرة الجاية إن شاء الله. لو ثبتت مستوى جي ان ار اتش يعني خليته مش ايه؟ مش فالسيفايد، هتلاقي الجلوتري مش هتعمل حاجه خالص، تقف تتوقف عن عمل تمام. لو اصبح تاني مش فالسيفايد. فهي الحكايه تعتمد على الفالس فريكونسي اند امبليتيود. تمام؟ طيب في سؤال تاني برضه راح يساله لنفسه، اللي هو حكايه انه في نص الشهر الاولاني الايستروجين بيجرى له ايه؟ بيزيد. الايستروجين برودكشن بيزيد، وبالرغم من ان الايستروجين برودكشن بيزيد الا ان النيجاتيف فيدباك ده ما بيحولش. بص دي جت ازاي بقى؟ دي برضه فكره لطيفه جدا وليها تطبيق ظريف قوي قوي. في كل شهر بيطلع 10 ل 12 فولت بيبقوا ستيميليتد، انا مش هحكي 12 عشان ما نعملش دوشه. كل شهر في 10 ل 12 فولت بيبقوا ستيميليتد من الاف اس اتش والال اتش. اشمعنى 10 12 دول ما حدش يعرف؟ يعني اشمعنى هم دول اللي بيبقوا استمريت الشهر ده والتانيين هم اللي بيستمريت الشهر ده؟ نوع نوع على رأي تحديد ليه دول؟ فهي الست لما بتتولد بيبقى عندها مليون فولت في الاوبري بتاعها على ما توصل لسن ال 20، صح كده؟ كويس. بس تفتكر ان هم بيكبروا بنفس الريت؟ مش هم استمريت بنفس الريت فبيكبروا؟ مش اسمه فارق استمريتنج هرمون؟ ها؟ مش هتلاقيهم كلهم بيستجيبوا بنفس القدر. هتلاقي بعض الفولكلز بتكبر بمعدل اكبر من غيرها، لان الحكايه تعتمد على النمبر اوف ريسبتورز اللي موجود في الفولكل. كل ما الفولكل يبقى فيها ريسبتورز اكتر كل ما تستجيب احسن للهرمون. فاهمين؟ واكثر فولكل فيها ريسبتورز هي اجدع واحده بيسموها الدوميننت فولكل. كنا الدوميننت فولكل بتسبق الباقيين ولا بتمشي معاهم ولا بتتاخر عنهم؟ بتسبقهم، يعني هي في الديفلوبمنت بتاعها بتسبق التانيين، بتسبق بقيه الفولكل. الفولكل دي واحده اسمها الدوميننت فولكل، معدل اسرع منهم تسبب في انهم يحصل لهم اتريسيا. اقول لكم ازاي؟ الايستروجين هنا مش ابتدى يزيد الايستروجين برودكشن؟ طب انتوا عارفين ان الايستروجين برودكشن ده لما بيزيد بيعمل نيجاتيف فيدباك وبيعمل ايه في الاف اس اتش؟ بيخليه يقل. لما الاف اس اتش يقل ها الباقيين دول ما يعرفوش يعيشوا، هي الوحيده اللي تقدر تكمل لانها مش محتاجه اف اس اتش كتير. فاهمين اللي بقوله ولا لا؟ يعني الايستروجين برودكشن باي ذا فوليكلز مستوى الايستروجين زاد فابتدى يعمل نيجاتيف فيدباك. لما عمل نيجاتيف فيدباك الباقيين دول ما قدروش يكملوا، لما قل شويه الاف اس اتش لا ما قدروش بقى يكملوا ودخلوا في اتريسيا. اما هي تقدر تكمل؟ اه تقدر تكمل. لانها مش محتاجه كميه كبيره من ايه ليه مش محتاجه كميه كبيره برضو نفس السبب لانها فيها ريسبتورز كتير جدا فبالتالي اقل كميه من الاف اس اتش تكفيها انها تكمل كويس ولو عايز تعرف ازاي يعني ايه بيموتوا ولا بيخشوا في اتريتيا انا اقول لكم مش كان جوه الجرانيولوزا بيخش اندروستين دايون كان المفروض الاندروستين دايون يتحول الى ايه لسه بتاثير انزيم اسمه اروماتيز هذا الاروماتيز از ستيميليتد باي اف اس اتش انا دلوقتي هشوف الفاركس اللي ما كملوش دول جرالهم ايه مش الاف اس اتش قال صح يبقى الفاركس دي هتعرف تحول الاندروستين دايون الى اترا دايون مش هتعرف لان الاف اس اتش قال وبالتالي هتحتاج في الاندروستين دايون مش هتعرف تحول الاندروستين دايون الى اترا دايون ويحصل جوه الفاركس دول اكيوميليشن اوف اندروستين دايون والاكيوميليشن اوف اندروستين دايون ده يدخلهم في اتريسيا فهمتوا الفكره؟ ده اللي اسمه ده بيفسر حاجتين بيفسر الحاجه الاولانيه اللي هي ليه بالرغم من انه في نيجاتيف فيدباك انا قلتها من شويه قلت في نيجاتيف فيدباك والاف اس اتش بيقل وبالرغم من انه بيقل بتفضل برضه الفرق بتكبر وبتفضل تطلع استروجين الاستروجين بيفضل في الزياده ده بيفسر ليه حصل القصه دي وده بيفسر برضه ليه كل شهر بيبتدي 10 ل 12 فرق اللي يكبروا واحده بس اللي بيحصل فيها اوبيليشن بقيه الفرق دول خلاص اتحرقوا دول اسمهم اتراتيك فوركس ما ينفعوش في حاجه بعد كده ما ينفعوش يبقوا استيميليتد مره ثانيه دول اسمهم اتراتيك فوركس في تربيه لطيف للكلام ده حاضر اقول لكم عنه هنت كده شويه دلوقتي والمره الجايه ان شاء الله هنتكلم عليه بالتفصيل لو فرضنا ان انا اقدر من بدري قوي اعلي الاف اس اتش وفي ادويه تخليني اقدر اعمل كده لو من بدري بدري من اول يومين ثلاثه في الدوره عليت الاف اس اتش قوي لو قدرت ان انا اعلي الاف اس اتش قوي يبقى الاف اس اتش كتير ومرطب صح ويكفي الجميع صح يبقى الفرق دي هتخش باتريسيا ولا لا؟ مش هتخش باتريسيا مظبوط لان الاف اس اتش عالي جدا بيقضي الدومينانت وبيقضيهم هما كمان بس انت هيحصل عندها ايه؟ الادويه بتاعت الاندكشن بتعلي الاف اس اتش لما بتدي انت دواء فور اندكشن ها بتدي دواء علشان تساعد واحده لما يحصل عندها اوبيليشن الدواء بيعلي الاف اس اتش ولما بيعلي الاف اس اتش الفرق دي بدل ما بتخش باتريسيا بتكمل فعشان كده بيحصل مالتيبل اوبيليشن فاهمين اللي بقوله؟ عشان كده تسمع ان الدراجز فور اندكشن اوبريشن بتعمل مالتيبل اوبريشن وبالتالي بتزود احتمالات توينز تمام؟ طيب يفضل حته برضه كده هنفرض بقى لو حصل حمل لو حصل حمل ايه اللي هيحصل؟ لو حصل حمل هيحصل الاتي يعني دي واحده احنا النهارده اليوم رقم 14 حصل اوبريشن صح كده؟ وكان في سبيرمز هنا والسبيرمز دي دخلت لغايه هنا وعملت فيرتلايزيشن اوف ذا اوفم بقينا اليوم رقم 15 والفيرتلايز اوفم كان بعضه مشي في تيوب وراح يعمل امبلانتيشن من بدري خالص الفيرتلايز اوفم ده وهو في ستيج اللي اسمه بلاستوسيست يعني على اليوم رقم 18 19 في السايكل كده ها البلاستوسيست ده مكون من ايه؟ من بره عباره عن ايه؟ احنا قلناها قبل كده من بره تروبوبلاست صح التروبوبلاست ده بقى بيطلع هرمون اسمه اتش سي جي الفيري فيري فيري ايرلي امبريو بيطلع هرمون اسمه اتش سي جي الاتش سي جي ده الاكشن بتاعه بالظبط زي ال ان اتش طب هو بقى ده واحده غريبه جدا يعني المفروض دلوقتي احنا باليوم رقم 19 في الدوره حاجه كده الاتش سي جي عالي والاتش سي جي زيه زي مين؟ ال اتش فهيفضل يعمل ستيميليشن للكورباس ميتين الكورباس ميتين هيخش في ديجنريشن ولا لا؟ لا مش هيخش في ديجنريشن وطول ما الكورباس ميتين موجود طول ما البرودكشن اوف هرمونز موجود كويس وطول ما البرودكشن اوف هرمونز موجود الاندوميتريم يقع ولا ما يقعش؟ فيفضل الاندوميتريم موجود والبيبي يعمل فيه امبلانتيشن والست ما يجيلهاش ايه؟ ما يجيلهاش ما تروحش تحول علامات الحمل مست بيبي كويس يعني كان البيبي هو اللي بيلحق نفسه اول ما البيبي بيتكون بيلعب اشاره استنى بيلعب اشاره للكوربس الفيم استنى بلاش دي جنريشن دلوقتي بيبعت له اتش تي جي اللي هو بالظبط زيه زي ال اتش فعشان كده الكوربس الفيم بيبقى ستيميليت في اوائل الحمل ويعمل هرمونات والهرمونات دي هي اللي بتدي سبورت بريجنسي وهي اللي بتحافظ على الاندوميتريوم متابعين؟ وعشان كده اول ما الست بتحمل اتش تي جي عندها بيعلى والاتش تي جي ده هو البيسس اوف دايجنوزز اوف بريجنسي اختبار الحمل بيعتمد على وجود اتش تي جي يعني ممكن واحد يستنى لغايه لما الاتش تي جي ده يعلى قوي في الدم وينزل في اليورين وتاخد عينه بول وتعمل بيها اختبار حمل كويس او ممكن بقى ما نستناش لغايه ما ينزل في اليورين، ممكن ما نستناش لغايه ما ينزل في اليورين ناخد عينه الدم، ومن بعد خلاص ناخد عينه الدم من اي سي ال اتش جي، وهو ده اساس تشخيص الحمل. فاهمين قصدي؟ فاحنا عندنا كده اصعب ما في الموضوع بتاع الفيزيولوجي كونفيجريشن ده، لو حد عايز يسال اي حاجه بليز تقول لي دلوقتي. فمفيش اي مشكله، مستعد اشرح القصه دي تاني، بس يهمني قوي قوي ان انتوا تبقوا فاهمينها، لان احنا ساعتها حاجات كتير جدا بقى كده. فهي اللي بيحصل في الفيزيولوجي كونفيجريشن. ده معناه انا مش هكمل كتير، انا عارف ان انتوا تعبانين. ده معناه ان كل شهر مستوى الهرمونات فيه فلكتويشن كتير. يعني عشان نلم كده كلام من بعيد خالص، في نص في ايام المنسويشن مستوى الهرمونات شكله ايه؟ قليل خالص. طب في النص الاولاني من الدوره، من اليوم الرابع الخامس كده، بيبقى اللي موجود اساسا استروجين. في وسط الشهر بيحصل ال اتش بي، في السكند هاف بيبقى اللي موجود مين؟ بروجستيرون. صح كده؟ ده معناه ان مستوى الهرمونات في الدم عمال يتغير كل شهر بشكل سايكليك، وبالتالي هتلاقي في سايكليك تشينجز موجوده في الجينيتال اورجن. ناخد اول سايكليك تشينج بيحصل، اللي هو السايكل تشينج اللي بيحصل في الاوفري. ده سهل قوي. الاوفري هتلاقي فيه برايموريال فوليكلز، اللي هي الفوليكلز قبل ايه؟ قبل ما تبقى ستيبليتد، اسمها برايموريال فوليكلز قبل ما تبقى ستيبليتد. ادي برايموريال فوليكلز شكلها كده. اوفم سراوندد باي سنجل لاير اوف لاب جرانيوزا سيلز. الاوفم ده بعد كده بيبقى ستيبليتد ويبقى فيه ميني لايرز اوف جرانيوزا سيلز. هل هنا ظهر كارثي ولا اضرب ولا